الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، جلس الأربعة الكبار يوما يتسامرون ويتجاذبون أطراف الحديث، فافتتح صديق الأمة أبو بكر الكلام قائلا: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. فأسعفه عمر بتكملة ابن الخطاب يقول فيها: الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن قصرت فالنار. فأكمل ذو النورين عثمان بن عفان القول قائلا: هما محلان، ما للناس غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. فأكمل أبو الحسنين علي رضي الله عنه: الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن هفى العبد هفوة فالله غفار. أحبتي في الله، ذكرنا نهاية رمضان بنهاية الأشياء. ملك الموت في كل عام يقبض أرواح 56 مليونا من البشر كل سنة، إحصائية. كل عام مهمة ملك الموت بأمر من الله وبإذنه عز وجل يقبض روح 56 مليون بني آدم، كبيرا صغيرا، ذكرا كان أم أنثى، يعني من كل الأصناف. يعني يقبض في الشهر أرواح 4,600,000 نفس، وفي اليوم يقبض، كل يوم يقبض يعني 151,000 نفس يوميا. في الساعة يقبض 4,285 نفسا. في الدقيقة يقبض روح 105 نفس كل دقيقة. في الثانية يقبض نفسا فاصلة 0.7، يعني كل 10 ثواني يموت 17 من الذين يعيشون على سطح البسيطة. كل ثانية، كل 10 ثواني 17 واحد، خليها بالثانية، لا داعي للأرقام المهولة التي سمعتها. كل ثانية في 17 واحد يغادرنا. ملك الموت اليوم زار عمك، قبض روح خالك، أخذ روح فلان جارك. سبحان الله، كان ابن عبد العزيز في فلسفته العظيمة يقول: كأنما الموت كتب على غيرنا. يعني الحوار عن الموت، ننتظر وفاة من في الإنعاش ولا ننتظر وفاة الملاكم الذي على الحلبة في كامل قوته، والأطباء يقولون إن أعضاءه تعمل على خير عمل. سبحان الله. فالمؤمن الصادق لا ينظر إلى هذا، لا ينظر إلى الأسباب، ينظر إلى المسبب، ينظر إلى المسبب. نهاية رمضان هكذا تذكرنا بالنهايات. دخلت الأمة وكل أفرادها إلا من رحم ربي من الخدج إيمانيا إلى حضانة رمضان. تقول العرب خدجت المرأة، أي أنزلت وليدها قبل أن يتم اكتماله، ويسمى طفل خدج أو خديج، يعني غير كامل النمو. أبوه وأمه وضعوه في حضانة كي يكتمل نموه. فإذا تصورنا أن قلوبنا خدجة الإيمان، أي غير متمة للإيمان وغير كاملة، جاءت حضانة رمضان فرصة ليدخلها كل واحد منا امرأة كان أم رجلا إلى هذه الحضانة كي يتم اكتمال نمو إيمانه. فهل حدث هذا؟ يعني هل رأيت أنت في السويعات والدقائق الأخيرة والثواني الأخيرة من رمضان أنك لا تحمل غلا لأخيك أو حقدا له أنه اغتصب قطعة أرض تركها أبوك لكما فغلها وأخذها؟ هل يعني بخرت أو تبخر الغدر من قلبك حتى إنك لا تتشبه بابن أمي ملجم وبالصاحبين اللذين كان معه يوم أن اجتمع وقال يجب أن نقتل الثلاثة حتى نستريح؟ عبد الرحمن بن أبي ملجم قال هو والتميمي وعمر بن بكر ابن عمه أيضا التميمي، قالوا إن قتلنا عليا ومعاوية وعمر بن العاص استراحت الأمة وهدأ الحال كما نتقاتل نحن اليوم. يبدو أن الجين العربي جين ثأري في أن ينتقم من نفسه. ما واجهنا عدوا إلا عندما كنا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما انتصرنا على الفرس إلا مرتين، مرة في موقعة ذي قار يوم أن ثارت العروبة عند بكر بن وائل، لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف، هذا قبل الإسلام، ويوم القادسية يوم أن قال عمر لسعد يا سعد اعلم أن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه، فاحترسوا من ذنوبكم أكثر من احتراسكم من عدوكم، ولا تقولوا إنما ننصر على عدونا لأننا خير منهم، فربما سلط الله على قوم من هم أشر منهم. لقد خطب موسى في بني إسرائيل يوما وقال يا بني إسرائيل ستحاربون أمما وممالك، وسوف تحاربكم أمم وممالك، وسوف تنتصرون يوما، ولكن لا تظنون ساعتها أنكم أطهر أهل الأرض، بل أنتم أشد أهل الأرض نجاسة، ولكن الذين تهزمونهم عند الله أشد منكم نجاسة. وضع موسى بن عمران نقاطا فوق الحروف، وجاء ابن ملجم ورأى قطام المجرمة تلك الذي مات قتل أبوها وأخوها في النهروان وكان صاحب هوى، فأعجب جمالها هذا المجرم عبد الرحمن بن أبي ملجم فخطبها، فاشترطت عليه مهرا عجيبا، قالت له 3000 درهم وخادم وجارية ورأس علي بن أبي طالب. وقتل عبد الرحمن بن ملجم الرجل الجليل ربيب بيت رسول الله تلميذ حبيبنا صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة والد الحسنين، قتله. ولكن الذي خرج لما شعر عمرو بن العاص بحركة مريبة خارج بيته، أخرج خارج يصلي بالناس، ظن الرجل في عتمة الليل أن هذا عمرو، فضربه ضربة، فلما اكتشف أنه خارج قال أردت عمرا وأراد الله خارج، أما الذي أراد أن يقتل معاوية وقع الخنجر في إلية معاوية وكان سمينا فلم تصبه إلا جرح بسيط، ونجا معاوية وعمر بن العاص، وقضى علي نحبه واستشهد يعني ورحل إلى رب العباد عز وجل تاركا أمة عجيبة تثأر من نفسها كما يصنع القوم اليوم. أحبتي في الله، نحن دخلنا حضانة رمضان ونحن خدج إيمانيا، فهل لا دريت أنت وهلا دريت أنا؟ قال لي شيخي رحمة الله عليه: يا بني، ثلاثة من كنا فيه كنا عليه. ثلاثة اللي يتصب بيهم وتكون فيه يكون تكون هذه الثلاثة عليه: المكر والبغي والنكث. البغي: يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم. إذا بغيت على إنسان، إذا بغى الإنسان وطغى فبغيه على نفسه. النكث: فمن ينكث فإنما ينكث على نفسه، سبحان الله. وأما المكر: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإذا اتصفت بالثلاثة تلك فاعلم أنها عليك، لا لك أن تتظن أنك إن مكرت في العمل، إن مكرت على صاحب العمل، إن مكرت على زوجتك، مكرت الزوجة على زوجها، نكث الإنسان عهده مع أقاربه، بغى الإنسان وطغى لأنه يظن سبحان الله العظيم أن الدنيا قد راقت له، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الله عز وجل عندما يريد أن ينهي هذه الدنيا ينهيها بأمر لإسرافيل بأن ينفخ النفخة الثانية، النفخة الأولى، فإذا نفخ إسرافيل في الصور أو في البوق سبحان الله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الأربعة الكبار يظلون بعد هذه النفخة على قيد الحياة. يقول الله لملك الموت: يا ملك الموت، من على وجه الأرض؟ يقول: يا ربي، ما بقي إلا جبريل وإسرافيل وميكائيل وعبدك الماثل أمامك. يقول: يا ملك الموت، اقبض روح ميكائيل، اقبض روح إسرافيل، اقبض روح جبريل، مؤكد بقبض الأرواح. يا ملك الموت، من على وجه الأرض؟ يقول: يا رب، ليس إلا عبدك الماثل بين يديك. يقول: يا ملك الموت، مت. ثم يقول رب العباد عز وجل: لمن الملك اليوم؟ خلت الأرض، خلت السماوات، صعق من في السماوات ومن في الأرض، لا همس ولا لمس ولا غمس ولا كلام ولا تسمع همس، لأن كل الكائنات ماتت. صعق من في السماوات ومن في الأرض. ثم بعد ذلك يحيي الله بقدره وبإذنه وبقدرته وبقوته المطلقة التي لا يعاديها أحد إسرافيل كي ينفخ في البوق، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هذه الآونة تبدلت الأرض غير الأرض، وتبدلت السماوات غير السماوات، وقال ربنا: وأشرقت الأرض بنور ربها، لا بنور شمس ولا بنور قمر. ثم إذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم ينادي مناد من تحت العرش: أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون، كأنهم جراد منتشر على غير هدى. ثم يجتمع العباد جميعا في عرصة واحدة، عرصات القيامة، أرض بيضاء نقية كالفضة المذابة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الظالم هو الذي خاب خيبة أبدية، ظلم في الصغير وفي الكبير، لم يسمع كلام ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منكم مسألته وأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، أو على أشقى قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ثم يقول: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. خرجت من حضانة رمضان وقلبك خديج أو خدج من الإيمان غير قبل يعني غير مكتمل النمو، فماذا صنعت فيه؟ نعم جميل أن ينتظر الناس العشر الأواخر من رمضان، ولكن الأمة كلها في حالة زعزعة غير طبيعية لزعزعة أفرادها. هل يكفي أن نقف مثلا اليوم في ليلة 27 ندعو الله أن نكون من المقبولين وأن نكون رب العباد ناظرا إلينا نظرة رضا لا يسقط علينا بعد ذلك؟ هل يكفي ركيعات نصليها خلف الإمام وخلف الأئمة ونبكي للحظات نبل لحانا ووجوهنا بدموع الله أعلم بصدقها وكذبها، ثم بعد ذلك لنا إخوان يبكون ويصرخون إلى رب العباد كيف تركناهم وكيف ما نصرناهم وكيف كنا سلبيين في الوقوف بجوارهم؟ هذا الطفل الباكي من سبحان الله يصورونه طفل 7 سنوات 6 سنوات يذهب إلى البائع يقول له يا سيد البائع أنا من حلب دمر بيتنا وماتت أسرتي وضاع نعلي، هل تستطيع أن تعطيني نعلا؟ لكن لا ليس عندي ثمن أعطيك ثمن النعل، هل أعطيك بدلا منه العرب؟ تأخذ العرب أمام النعل. باع الطفل العرب كلهم بنعل يتمنى أن ينتعله. أحبتي في الله، إن الصالحين من عباد الله الذين رقت قلوبهم نحو إخوانهم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قتلتنا طوائفنا ومذاهبنا وعرقياتنا وجنسياتنا، أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس، كل منا يدعي أنه معه الحق المطلق والآخر معه الباطل المطلق. إن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه قال إخواننا بغوا علينا، قدم عريضة الاتهام بالأخوة، إخواننا بغوا علينا من الكفر قد فروا، يعني ليسوا بكفار لا يجوز قتلهم، لا نجهز على جريحهم ولا نسبي ذراريهم ولا نأخذ أموالهم، إن استقاموا وأطاعوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. هكذا يصنع الكبار حتى في خلافاتهم، في خضم الخلافات هكذا يصنعوا. لما احتد الصديق على عمر في قضية الردة وتجهيز الجيوش تحت قيادة خالد يقول له يا خليفة رسول الله أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ فقال له الصديق أكمل يا ابن الخطاب، يعني لها تكملة، أنت تقف في الجملة عند المبتدأ، الجملة العربية المفيدة مبتدأ وخبر، أكمل. قال إلا بحقها، يعني إلا أن يقول لا إله إلا الله إلا بحقها. قال وما حق لا إله إلا الله يا عمر؟ الآن في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي هنا وهناك القاتل يكبر والمقتول يكبر، هل هناك حق يتصارع مع حق؟ هل في الدنيا حق؟ الحق له مقياس واحد سبحان الله. فالكارثة الكبرى أن لما أكمل عمر رضي الله عنه الكلمة للصديق قال لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، ثم يقول له يا عمر أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، آتيك لنصرتي فتأتيني بخذلانك؟ هذا هو الخلاف الكبير، خلاف تكملة وجهة نظر، يتزحزح هذا لذاك ويدخل علي فيجد فرجة في الصف في ازدحام الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتبي أبو بكر أن يضم ركبتيه هكذا ليوسع لأخيه علي مكانا بجواره، فيلمح الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الجميل، يقول لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أحبتي في الله، لحظات وتقلع عنا طائرة رمضان، لكن لا تقلع عنا رحمة الله، فمن كان يعبد رمضان فرمضان قد انتهى، أما من كان يعبد الله كما قال الصديق لما رأى عمر يوم انتقال الرسول للرفيق الأعلى وخف عمر مشدوها لم يتحمل الصدمة أن الرسول قد مات، لم يتحمل، والناس بين ملقى على الأرض ومرتكن على الجدار، عثمان كان كالتائه يومها يجره الناس من كمه أينما شاء، لا يعرف أين هو، في حالة توهان تماما، لأنه المتق حق، ولكن يتخيل الصحابة مدينة ليس فيها رسول الله. عمر يحتد ويشهر سيفه، من قال إن محمدا قد مات لأفصلن بين رأسه وجسده، لقد ذهب لملاقاة ربه كما صنع الكريم موسى. يأتي أبو بكر وكان خارج المدينة ويصعد المنبر، والعجيب كنا نتخيل أن الذي ينهار هو الصديق، لكن وصفته عائشة كانت تقول: والله يا أبتي، يوم أن مات الصديق تقول: يا أبتي لقد كنت كالجبل الأشم، لا تزيلك العواصف ولا تزلزلك القواصف. يقول الصديق: اجلس يا عمر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، هذه حقيقة، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر: والله كأني أول مرة أسمع هذه الآية. وعمر حافظ لكتاب الله، يسمع الآية، دخلت على قلبه سكينة وسلاما. فجلس عمر وجلس أبو بكر يهدئ من روع الناس: أحبتي في الله، إن كان رمضان قد ولى فلنحسن بقية أعمارنا، ولننصر ديننا في أنفسنا، ولنصلح أمورنا، وليكتمل نمونا الإيماني حتى ينظر الله إلينا نظرة رضا في هذه الليلة الباقية أو الليلتين الباقيتين، عسى أن تكون ليلة القدر. اللهم عظم قدرنا عندك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أحبتي في الله، ليلة عظيمة القدر في أمة عظيمة القدر، لكتاب عظيم القدر أنزل على نبي عظيم القدر صلى الله عليه وسلم. فلنكن على مستوى الحدث، القدر هو التضييق، القدر هو التضييق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق. تضيق الأرض في هذه الليالي بالملائكة التي تغادر الملأ الأعلى وتشارك المسلمين صلواتهم ودعاءهم، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد استجاب الله له. اللهم اجعل تأمين الملائكة مع تأميننا رب العالمين. ليلة القدر إن تكررت 3 مرات في السورة، وكل مرة حروفها أحرف 9، فيصير 27. وأيضا سلام هي حتى مطلع الفجر، كلمة هي الكلمة رقم 27 في السورة، من أول السورة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي، سلام الكلمة رقم 26، هي الكلمة رقم 27. على كل، الله قد أخفاها في العشر الأواخر أو الوتر الأواخر من العشر الأواخر حتى يجتهد العبد، لكن قد تسجد سجدة في جنح الليل لا يراك أحد في شهر من شهور السنة، قد لا يكون رمضان، قد يكون ذي الحجة، قد يكون صفر، قد يكون يعني أي شهر، سبحان الله. إذا نظر الله إليك نظرة رضا وقبل منك هذه السجدة لن يسقط عليك بعد ذلك. اللهم تقبل يا رب العالمين. أحبتي في الله، ماذا تريد أن تصنع في اللحظات الأخيرة؟ هل تريد أن تكمل إيمان قلبك الخديج أو الخديج غير كامل النمو، أن تنزع منه الرياء والعجب، أن تنزع منه الكبر وتقبل النصيحة، أن تنزع منه صلابة الوجه فتحولها إلى بشاشة وبذاءة اللسان فتقول للناس حسنا؟ هل تريد أن تهجر أمورا قد ألفتها فتتقي الله رب العالمين، أم أن تعود مرة أخرى إلى الخوف من الغد وإلى الخوف من الرزق وإلى الخوف على الأولاد؟ أنت وأبناؤك اسمع كلام الله عز وجل، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم لا تنسى أخي المسلم وأختي المسلمة أحبتي في الله، لا تنسى في هذه اللحظات الأخيرة إن لم تكن أخرجت زكاة الفطر فلتخرجها، فإنها طعمة للفقير في المدينة، يجوز في المدن يعني عالم المدينة وليس عالم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الريف والبادية، يجوز أن تخرجها مالا لا تحجر على الناس، وانفعوا الفقير. وقلت لكم من أول رمضان بعض العلماء الكبار من الفقهاء كأبي حنيفة وغيره يجيزون إخراج زكاة الفطر من أول رمضان حتى يستفيد منها الفقير، ولا تنظر إلى وتسأل الإمام كم زكاة الفطر هذا العام. بالله عليك تركب سيارة ثمنها كذا، وتلبس ساعة في يدك ثمنها كذا، وتذهب إلى أبنائك في فسحة تدفع فيها كذا، وتجلس في مائدة إفطار في مكان ما سبحان الله يعني 7 و8 نجوم تدفع كذا، وتسأل عن 20 درهما. يا أخي 20 درهم هذه للموظف المسكين الذي دخله على قدر حاله، يعني الرجل الأمير الذي دخل على أبي حنيفة في الكوفة وقال يا إمام أفطرت يوما عمدا، قال صم 60 يوما، قال وما يصلح لي أن أعتق رقبة؟ يعني الحل يا أخي نعتق رقبة مبلغ وانتهى الموضوع، أمير ثري. قال أبو حنيفة باسما أو قدر الأمير أن يعتق رقبة؟ معقول انت قدرك تعتق رقبة يا صاحب المليارات تسأل عن 20 درهما للمسكين؟ والله ان بعضهم ليساوم في التليفون وفي الهاتف في الفتوى عن زكاة ماله، معي كذا وعندي كذا وعندي كذا كيف اخرج؟ اقول له كذا وكذا، والألا يصلح كذا، يساوم يفاصل مع الله رب العالمين، اعطاه 40 وقال له اعط اخوانك الفقراء جزءا من 40، انت لك 39 والفقير له الجزء 40 ده حقه، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يعني فض بكارة بخلك، تحول الى انسان كريم مع الله. هل لا سمعت ان انسانا تاجر مع الله وخسر؟ سبحان الله، يعني وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. إن الله لا يأخذ صدقة أحدكم بيمينه وكلتا يديه يمين ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة، يعني فصيل الناقة الصغير، وإن العبد ليستظل بظل صدقته يوم القيامة. ورأيت رجلا من أمتي يوم القيامة والنبيون جلوس حلق حلق، كلما جاء إلى حلقة طرد ومنع منها فجاءته صلة رحمه والبر بهم فأجلسه بجواري، جلس بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة التي كفلت اليتامى دخلت تسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين أقعقع حلقة الجنة، إذا بامرأة تسبقني، من أنت يا أمة الله؟ أنا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم. تدخل قدما بقدم مساواة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فأنا وكافر اليتيم كهاتين. والأمة اليوم يتيمة، الأمة أصعب من اليتم. الإخواننا اللاجئون من هنا ومن هناك في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي بورما وفي أي مكان في صراعات سبحان الله قبلية وعرقية، أصعب من اليتامى. اليتيم قد يجد من يحن عليه، أما هؤلاء الواحد منهم لطيم يتلطم على الحدود هنا أو هناك سبحان الله. فلتكن رحمتنا بهم حتى يرحمنا رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انظر إلينا في هذه اللحظات نظرة رضا، لا تعذبنا بعد ذلك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا ونق قلوبنا، بيض يوم القيامة وجوهنا، أحسن خلاصنا، ألهمنا حجتنا، قو يقيننا، قومنا إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. رب لنا أولادنا وبناتنا على الكتاب والسنة، اللهم أقمهم على طريقك يا رب العالمين. اجعلهم بنا بررة كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا. كن مع المستضعفين في كل مكان، اللهم كن مع المستضعفين في كل مكان، وانصرهم وأيدهم يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اسقنا من يد رسولك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، يوم صلاة العيد هنا في المسجد إن شاء الله، وتقام الساعة 6 صباحا بإذن الله رب العالمين. موجودين إن شاء الله مع بعض في صلاة العيد بإذن الله، ولكن أعتذر عن الجمعة القادمة إن شاء الله، ونلقاكم بعدها إن كنا من أهل الدنيا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، استقيموا واستووا، لينوا في يد إخوانكم، صلوا صلاة مودع. اللهم تقبل يا رب العالمين. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، الإسلام فرائض ونوافل كما هو عقيدة وشريعة. الفرائض رأس المال الذي به تحصل النجاة، والنوافل هي الأرباح التي يحوز الإنسان من أجلها الدرجات. تاني، الإسلام ببساطة شديدة، لأننا عقدنا الإسلام تعقيدا وسميناه أسماء عجيبة قاتل الناس تحت راياتها ظنا منهم أنهم ينصرون دين الله عز وجل. وابن مسعود كان يقول: إياكم وأي هوى يسمى بغير الإسلام. فهذا مفكر، وهذا في عمق الاستراتيجي، وهذا إسلام سياسي، وهذا إسلام ليبرالي، وهذا إسلام تقدمي، وهذا إسلام رجعي، وهذا إسلام قديم، وهذا إسلام حديث. ونحن لا نعرف هذا الإسلام، نحن نعرف الإسلام قرآنا وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسلام كتاب وسنة، بس أن يسلم الناس من لسانك ويدك، هذا هو الإسلام. من سلم المسلمون من لسانه ويده، بس بوضوح شديد. سبحان الله، يعني سئل عبقري دمشقي: كيف الحال في الشام يا فلان؟ قال: الله، إن حالنا كصلاة الجمعة داخل السجن. الإمام قاتل، هم محكوم عليهم، والمؤذن قاطع طريق، والمصلون لصوص. أما يعني في السجن مين اللي هيصلي؟ هذه الحالة التي يكني لها هذا العبقري، هذه حالة الأمة. أنا ليس شرطا أن أمد يدك، يدي في جيبك لآخذه ليصير لصا، هذه نوع من اللصوصية. أن أتلصص على عوراتك وعلى حرماتك وعلى أخبارك دون داعي، أنا أسميه لص. هو لازم اللص يضع يدك في جيبك ياخد اللي عندك؟ والتلصص بالعين أليس تلصصا؟ الدخول فيما لا يعنيك أليس تلصصا؟ دخولك في أخبار أهل زوجتك، أنت مالك؟ أنت لما تزوجتها هي أقامت معك ولا أقام أهلها معك؟ هي اللي أقامت. الحقوق على من؟ والواجبات على من؟ أو الحقوق لمن؟ لها وعليها. أنت مالك بأخيها وأبوها وعمها وخالها وابن أختها؟ ما الذي؟ هذه لصوصية. أن يدخل الناس سبحان الله فيما لا طائل تحته وفيما لا فائدة فيه، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. أن أغلق قلبي عن سماع شكواك أو سماع نصيحتك، هذه لصوصية للوقت. أنا أسرق الوقت، أسرق وقتك أن تقول لي نصيحة وأضيعها ولا أنفذها. أمال أنت جد النصيحة ليه؟ ها؟ في ناس تصم آذانها، يعني نخفف بس من حدة الخطبة. يعني زوجة تقول لزوجها: يا إبراهيم، نعم، اللي أريد أن أقص شعري. قال لها: قصيه، بس أنا تعبت في تربيته. لا خليه، قال بس صديقاتي يقولوا أن شعرك جميل وهو مقصوص. قال لها: قصيه، قال بس كده أنا ما أعرفش أعمل فيه فورمات معينة. قال خليه، قالت له: يا إبراهيم أنت ما بتحبنيش. قال لها: قصيه. بس كده، يعني هو في وادي تاني خالص، هو بيجاوب زي الكمبيوتر، زي ما يغذوه الكمبيوتر. سبحان الله، طلع بالكلمتين، هو لا عايز يتكلم معاها ولا. كلنا هذا الرجل مع اولادنا، مع احفادنا، مع جيراننا، مع زملائنا، كل واحد سبحان الله، يعني كل في هواه، يعني الف مفتن وفي المدينة مالكهم، كل الف مفتي. جنبوا العلماء تجنيب عجيب، مؤتمرات تتعمل عن المرأة وعن التربية وعن التكوين لا ندعى لها. ليه؟ لأن لا يروننا أهلا لهذا، لا يروننا أهلا للفقه، سبحان الله. هم شايفين كده خلاص يا سيدي، وبعدين نأتي بالمنخنقة والموقوذة، وبعدين ده أصل المربي الفكري، أصلي دورة في التنمية الفكرية. يا مؤمن استحوا على دمكم، مش انتوا يعني بتوع التنمية، هو المسلم اللي بيعفل اللسان في رمضان وغيره، يعني مش انتوا. يقول لك احنا نعمل دورة في التنمية الفكرية، يجيب شوية افكار واراء لجماعة اوروبيين وامريكان واسترالي، والله الذي لا اله، اهل التنمية الفكرية دول لا يذكرون في تنميتهم ولا في محاضراتهم شيئا من كتاب الله ولا كلاما من كلام رسول الله. يقول لك: قال بوذا، قال مش عارف المثل الصيني، صنع مش عارف المثل الفرنسي، فولتير يقول، جان جاك روسو يقول، كارل ماركس يقول، فيش حد يقول قال ابو بكر، قال عمر، ابدا ابدا. يعني والله هذه الجلسة للكبار الأربعة في بداية الخطبة تدرس، كتاب تدريس. شوف الدردشة بتاعتهم شكلها ايه. الموت باب وكل الناس داخله، في حد مش يدخل الباب؟ كله داخل. فليت شعري بعد الباب ما اداره. طب دخلنا الباب انا اروح على فين؟ يقول لك المرحوم فلان. يا اخي هذا تألي على الله. تقول فلان يرحمه الله، نسأل الله له الرحمة، يغفر الله له. لكن مسألة أن مرحوم أنا أؤكد هذه الرحمة؟ لا طبعا. سبحان الله، هنيئا له الشهادة يا رسول الله. واحد من شهداء أحد قال: وما أدراكم أنه شهيد؟ يا الله، كيف يعني؟ لقد غل شملة في المعركة دون وجه حق، فلو رأيتم ما أرى لرأيتم قبره وقد اشتعل عليه نارا. طب والورقة اللي من المصلحة، والهاتف اللي تستخدمه بتاع المصلحة والمؤسسة بدون داعي، وسيارة المصلحة التي تذهب عشان تعمل بها فسحة انت وعيرك وغير مصرح لك بهذا، واستخدام الاضواء بتاعت المصطحة والشمس تضرب في المكتب سبحان الله في رابعة النهار ما شاء الله. لكن عشان هو مش في بيته، لو دخل بيته بالليل وراء غرفة لا يجلس فيها احد فيها مصباح مضاء، يعني سبحان الله صوته مع اولاده وزوجته يعني يسمعوه بتوع راس الخيمة سبحان الله، ولا اله الا الله في المكتب والمصطحة، لانه يشعر ان ده مال مش مالي يا ابن الحلال. كان عمر رضي الله عنه هؤلاء الذين رأوا بعد الباب خيرا، لما حضرت الوفاة صحابي من الصحابة وعمر جالس جنبه، فلما فاضت روح الرجل بعد العشاء قام عمر فأطفأ المسرجة. قالوا ايه يا امير المؤمنين؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. احنا كنا قاعدين ضيوف عند ايه؟ عند صاحب المصباح. صاحب المصباح لما مات صار كل ما تركوا ايه؟ تركه. وبعدين اليتامى سبحان الله يروح عمهم يعمل ناعي في الجريدة ب100,000 ويحاسب ام اليتامى، ولو 100,000 ناعي لا اله الا الله و20,000 قهوة وشاي واستضافة احنا عاملينها مأدبة. لما مات جعفر واستشهد قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يلهيهم. وكانت القرى والبيوت إلى عهد قريب لما يموت الميت يروحوا الأهل والجيران والأقارب يرسلوا أطعمة لأهل المتوفى عشان الضيوف إن حلوا أكلوا، وأن أهل المتوفى حزانة لا يصنعون يعني سبحان الله لا لا لا ليس عندهم وقت للطهي الطعام وغيره سبحان الله. هذه الرحمة عمر الله يرضى عليه صار للورثة حق في هذا الزيت. استأجر دابة، فلما سبحان الله سار بها وقعت العصا فأشار إليه رجل، يا أمير المؤمنين عصاك وقعت. يعني كان عمر وكان الصديق وكان فيه 17 واحد سبعة من الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا أبدا، يسألش حد. فكان الواحد منهم يقع منه صوته أو عصاه وهو فوق دابته يقفز كي يأخذه كي لا يسأل الناس، عشان عهده مع رسول الله. وإحنا أمة أصبحت متسولة، تسول المعرفة وتسول الفكر وتسول الثقافة سبحان الله. المهم عمر نزل من على الدابة ورجع كم خطوة أخذ العصا. الرجل تعجب، قال الصحابة دول لهم تصرفات غريبة، يا عمر لما لم تعد بالدابة؟ قال استأجرتها من مكان كذا لمكان كذا، فإن عدت بضع خطوات أكون مرابيا. أتحب أن ألقى الله صاحب ربا يوم القيامة؟ يا حلاوتك يا أخوان. عمر وضع قوانين الحلال والحرام، لذلك دعاء مستجاب، وسعد دعاء مستجاب، يقول يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. وبعدين يجي واحد تاني سبحان الله العظيم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له. يعني ذو طمرين يعني صاحب ثوبين باليين قديمين لا يؤبه له، يعني إن حضر لم يعرف وإن غاب لم يفتقد، همل في المجتمع. لو أقسم على الله لأبره، لو وقف بباب أحدكم يسأله فلسا ما أعطاه، ولو وقف على باب الله وسأله الجنة لأعطاها له. منهم البراء بن معرور أو البراء بن عازب الله يرضى عليه. فسعد في أول يوم ثاني يوم ثالث يوم حصون المدائن مستعصية، قال أين البراء؟ الحق يا براء القائد يريدك. نعم. قال يا براء رأيت النبي وهو يقول لك، يعني هو الحديث مش ايه مش منقول عن حد وانما ايه انا كنت في الجلسة، يقول ان من عباد الله عباد اشعث اغبر ذو طمرين لو اقسم على الله لأبره، يا براء اقسم على ربك ان يفتح لنا المدائن. في ناس لها دلال على الله ولها رصيد عند الله بصلاح قلوبهم، ما عاشوا طوال حياتهم خدج ايمان وانما صاروا مكتملين ايمان سبحان الله. فالبراء صلى ركعتين خلص وسجد، قال يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك. قسم ايه الدلال ده؟ مش ادعو، قسم اقسم عليك بعزتك وجلالك الا يغيب قرص الشمس الا ونحن في ايوان كسرى. دي مخالف للخطط العسكرية كلها، لكن اذا قوي اليقين قلت الاسباب. خذها قاعدة، اذا قوي اليقين، اليقين ده لا يعرفه الا اصحاب اليقين، الله ما اجعلنا منهم يا رب. سبحان الله سبحان الله. فيقسم كتبة التاريخ واصحاب السير، ما غربت شمس هذا اليوم الا وكان مندوب سعد يطلع في قصر ايوان كسرى يطفئ النار اللي كان بتعبد ويدورون حولها المجوس ويؤذن الله اكبر الله اكبر تحقيقا لدعوة هذا الانسان العظيم. حتى ابو محجن، ابو محجن الثقفي شاعر وفارس لا يشق له غبار، ما يدخل معركة الا ما ينتصر، في عز المعمعة يعني قر قصيدة في حمية المعركة ذكر فيها الخمر. العربي كان كده يعني دايما يبدأ بالغزل. ده كعب بن زهير الذي صار اصبح صحابيا بعد ذلك، ابوه زهير بن ابي سلمة احد اصحاب المعلقات، لما دخل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته المعروفة بانت سعاد، القصيدة 57 بيت. من الواجب انت امام رسول الله تلم الدور ولا توسع الدور؟ ها؟ 37 بيت من 57 بيوصف في جمال الناقة اللي توصلوا عند سعاد والرسول يسمع. يا اخي تعلم الحلم، تعلم الحلم. في ايه لما الواحد يتعلم الحلم؟ يعني زوجتك بتحكي لك في موضوع هايف وما اكثرها، سبحان الله سبحان الله، يعني خليك هايف زيها شوي، سبحان الله. لازم يعني عبقر انت ارشميدس يعني؟ ولا والله معقول صحيح حصل؟ يا سلام الله اكبر، الله يفتح عليك. كلمتين، الله كلمتين، والله والله سبحان الله تحبك. مش غصيه خليه، غصيه خليه، سبحان الله. فيه انت بتلعب معها بتاع، فسبحان الله. يعني كعب يخف امام الرسول والرسول يستمع. انا مالي بالناقه اللي توصلك لسعاد وما توصلش بسعاد. بانت سعاد فقلب اليوم مدبول ومخيد اثرها لم يفد مقبول، وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا غن غضيض الطرف مكحول. كلام في الغزل والرسول يسمع، الى ان وصل الى قوله ان الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الهند مسلول. قال الرسول له من سيوف الله، عدل له الايه الكلمة، مهند من سيوف الله مسلول. سبحان الله. نبئت ان رسول الله اوعدني، هددني يعني، كان هو اهدر دمه، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي اعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. فضل يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقى عليه بردته من اعجابه بقصيدته. اذا تسمى البردة، اما بردة البصيري من الواجب تسمى البرأة. البصيري ده شاعر اسكندراني مصري معروف، قصيدة البردة الجميلة اللي قالها لما كان عنده الشلل، كان عنده شلل نصفي، فقال القصيدة في مدح رسول الله، من اجمل القصائد، وطبعا مع احتفاظنا وتحفظنا على بعض الابيات منها سبحان الله. المهم يعني، وشوقي برع في النسج على منوالها نهج البردة، لكن البصيري لما قال القصيدة وأنهاها بعد صلاة العشاء نام، فرأى الرسول في الرؤيا يلمسه، فقام البصيري وليس به شلل، فتسمى البرأة. من الواجب يسميها كده للنقاد، الله يسامحهم، احنا قلنا للنقاد لكن النقاد لا يسمعون كلامنا، يقول انت ناقد ادبي، لا انا مش ناقد ولا ناقم حتى، انتوا اللي ناقمين علينا. المهم ان البرأة لان الله ابرأه سبحان الله. فالبراء رضوان الله عليه يقسم على الله سبحان الله العظيم. هؤلاء هم الذين اكتمل ايمانهم في الدنيا، فالموت دار باب وكل الناس داخله، كل واحد داخل. يا ليت شعري ده الصديق اللي يقول بعد الباب ما الدار، يا ترى ايه؟ عمر يكمل له قاعد منصت، الدار جنة خلد ان عملت بما يرضي الاله وان خالفت فالنار. امر طبيعي، يا امر يا نه، صح ولا لا؟ واضحة الامور، ادي سكة السلامة وادي سكة الندامة سبحان الله، ادي الفرائض والنوافل وادي المعاصي والمهالك سبحان الله. الدار دار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن قصرت فالنار. فعثمان الله يرضى عليه يقول هما محلان ما للناس غيرهما فاختر لنفسك أي الدار تختاره. أنت عايز أنهي دار؟ هما في محلين يا أهل الجنة يا أهل النار بس. قالوا يا حسن يا بصري نراك ترتعد وأنت تقرأ بنا. قال مواطن ثلاثة، أنا أخاف وخايف من مواطن ثلاثة. عندما كنت جنينا في رحم أمي وقال الملك لله عز وجل أشقي أم سعيد، ما عرفت الإجابة. يعني في سؤال اتسأل عني ولكن النتيجة ايه؟ مش عندي، ما وصلتنيش. يا ترى الملك رد، رب العباد رد على الملك قال له ايه؟ ما هو سقط. ما اذا تكون في رحم امه جن، كلنا اجنة سبحان الله. لما تكوننا الله الملك يسأل ملك الارحام يقول يا ربي اسقط ام متم؟ هيكمل ولا هينزل بدري؟ يقول متم. ذكر ام انثى؟ يقول له سبحان الله. غني ام فقير؟ خلاص يكتب، مكتوب معلوم. انت ليه بتنافق وليه تطاطئ رأسك وليه تذل للغير الله؟ انت اعبده كما امرك وانتظر ان يرزقك كما وعدك، وإلا ما صرت مؤمنا. هو الرزق كما قلت لك في محفظة البنك المركزي ولا في الادارة المالية بتاع المؤسسة يا اخي في السماء كي لا يصل اليه انسان فيتحكم فيك. اي نوع من الرزق؟ حتى ان هاجرت من بلدك هذا رزق، ترزق ببلد اخ اخرى وناس اخرين، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب. فان لذيذ العيش في النصب اني رأيت وقوف الماء يفسده ان سال طاب، وان لم يسري او ان لم يجري لم يطبي. حتى قال والعود في ارضه نوع من الحطب، عود البخور الجميل ده مرمي في الغابة مرمي في الارض، لكن لما تجيبه تحطه على النار ها سبحان الله، تعرف رائحة العود بماذا؟ ها بالنار. فهز الكريم وتشوف ايه ريحة بخوره. ها اهزز كريما يلين لك، ولا تهز اللئيم فانما يبيعك بلقمة. اللئيم ينزل عند المدير يدي لك حقنة معينة عنك تلاقي جواب استقالتك بكرة سبحان الله، من باب المحبة حبك حتى حبك حتى تستغيث سبحان الله. فلله الامر. الرجل بيسخر من ابي من بشار بن برد، واياك ان تسخر من صاحب عاهة. بشار لماح كفيف. قال يا بشار ما اخذ الله شيئا من العبد الا وعوضه خيرا منه، فما الذي عوضك عن عماك؟ قلة ادب. قال عوضني ان لا ارى وجوه الثقلاء من امثالك. سبحان الله، الحمد لله ما شفتش شكلك. سبحان الله. الله يرحمه كان شيخنا رحمة الله في القرى صغير واحنا صغار، كان كفيف لكن كان يعني مبصر القلب. كان القرية في الخمسينات ما فيهاش كهرباء، كان ياخد فانوس بتاع الكشافة ده يروح به المسجد الفجر، فالناس يداعبوه الفلاحين يقولوا يا شيخ فلان طب انت مش شايف يعني طب والفانوس ده ليه؟ يقول عشان اعمل قلب اللي ذاك يشوفني. سبحان الله، ما سبحان الله، انا مش اعمى، انا اللي شايف، انت اللي مش شايف. سبحان الله، انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي هي في الصدور، التي في الصدور. والله ان العمى عمى القلب، نسأل الله ان يكشف عمى قلوبنا وان يبصرنا التبصرة سبحان الله العظيم. فالعبد المؤمن عبد موصول بالله سبحانه وتعالى معوض. فالحسن البصري اول سؤال انا والله النتيجة مش عندي، فمرعوب شقي ام سعيد ما عرفتش الاجابة. ولما يأتيني ملك الموت وتبلغ التراقي ويقول من راق، لا اعرف الاجابة. يعني ملك الموت كبير الجراحين ياخذ الروح بتاع العبد ومعاه فريقين، فريق عن يمينه وفريق عن يساره، فريق اليمين رحمة وفريق اليسار والعياذ بالله سبحان. ليه؟ لان الله لما خلقنا في بطون امهاتنا اجنة اوجد لكل واحد منا مكانا في الجنة ومكانا في النار سلفا، مكان في الجنة ومكان في النار. ان مات الايمان على المؤمن على التوحيد اللهم اجعلنا منهم يا رب، يروح مسكنك في دارك اللي في الجنة اللي هي مكتوبة لك ومعلومة عند الله بأعمالك. أولئك يجزون الغرفة بما ايه؟ بما صبروا. انتوا صابرين علي ولا نايمين مني؟ صابرين علي. طيب هتاخد الدرس، هتاخد الدرس خلاص. الديمقراطية في الحوار والديكتاتورية في اتخاذ القرار، هذه ديمقراطية العرب. المهم فالجنة يأخذ مكانه بما صبره خلاص. وبعدين الكافر والمجرم راح على فين؟ على أمه الهاوية. فمكانه اللي في الجنة ايه حصل له؟ ايه؟ إخلاء إداري، خمام، مش ساكن فيه حد. من الذي يأخذه؟ المؤمن يرث هذا. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. ده مش بيرث لما أخذ قطعة أرض بور من أبوه، ولا بيت مليان تعابين، ولا حشرات. لا، ده الفردوس سبحان الله فيها من الحور العين ما لو بصقت في البحر الملح الأجاج لحولته عذبا فراتا، ولو أخرجت أنمولها للدنيا وأهلها في الليل البهيم لحولته ضحا مضيئة. سبحان الله، تفتر عن ابتسامة تقول، هم كده أغاني الحور العين يوم القيامة، يقول نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، الراضيات فلا نسخط أبدا، المقيمات فلا نضعن أبدا، طوبى لمن كنا له وطوبى لمن كان لنا. بس مش بصوت وحش زي حالاتي كده، لا، صوت أكيد جميل، أكيد صوت يعني مش صوت أجاش السن خربه والدعوة، يعني نسأل الله أن يكون في ميزان الحسنات كلماتنا جميعا. المهم سبحان الله. طب لمحة، مدام وصلت لغاية الحور العين أقف وقفة. أنا عارف أن بناتي اللي بيصلوا معانا لن يغضبوا مني، أنا أبوهم وحنون عليهم، المدافع الوحيد عنهم أنا بفضل الله، ولا يدعونني، لا بيدعوا لي ليل ولا نهار، يعني بس هم حنونين، حنونين في الأيام دي سبحان الله، عاطفة. الله يدعوا لي وربنا يبارك فيهم جميعا. شوف، لا تسأل كما قلت لك صاحب هوى في مصلحة، في مسألة اوعى تسأل صاحب هوى، اياك ان تسأل صاحب هوى. كيف يعني؟ الزوجة التي انت تزوجتها نفسيا هل تحب ان يشاركك ان يشاركها فيك احد؟ يبقى صاحبة ايه؟ هوى. ينفع تسأل الزوجة ايه رأيك لو زوجك تزوج عليك؟ ها؟ لك جنسته ولا زوجته، صح ولا لا؟ يعني سبحان الله العظيم، يقول لها يعني تحب، يعني تحب ان بيقولوا ان ولي الامر اصدر قرار فرمان ان اللي مش هيتزوج سبحان الله على زوجته لغاية العصر هنقطع رقبته. قالت له والله ضيق القبور احسن من ضيق الصدور، يعني اتباع قاعدة اخف الضررين. المهم ما علينا، لا تسأل صاحب هوى. تعال للبنت اللي وصلت 37 و40 سنة ولم تتزوج، والام عندها وترك لها زوجها 3 من هاتيك البنات. بالله عليك لما تروح للام دي او للبنت دي تقول لها يا بنتي تحب تقترني بنصف رجل او ثلث رجل او ربع رجل؟ الرد بتاعها يكون ايه؟ تقول عشر رجل، لانها ايه؟ صاحبة حاجة، صاحبة ايه؟ حاجة. لكن الرجال الذين عددوا فاساءوا التعدد بعدم العدل جعلوا خصوم الاسلام يهاجموننا في ثوابت الاسلام، واباح يعني، والشيء المباح فيه وليس فرضا ولكن امر مباح، ان خفتم الا تعدلوا فواحدة خلاص. ولكن سبحان الله العظيم، لا الاسلام ظلم المرأة ولا الرجل ظلم المرأة في التعدد، إنما الذي ظلم المرأة في التعدد هي المرأة نفسها. كلام يريحك ده، يقول لك هذا ليلة القدر يا سيدنا الشيخ، هذا الكلام الحلو. يقول لك كنت فين من زمان؟ سبحان الله، لا مش كنت فين من زمان، أنا بس بوضح المسألة، لأن الإسلام أكبر مني ومنك، لا أنا الإسلام ولا أنت الإسلام، مفيش حد متحدث رسمي باسم الإسلام، إحنا بنوضح بعض الحقائق عشان الناس تفهم. نحن نعين اعداء الاسلام على الهجوم علينا، طلبوا مني الاخوة، انا في واحد قاعد عايش في اوروبا وقاعد بيشكك الناس في الدين وفي ثوابت الدين ومنتشر اراء وافكار والشباب، فاخواننا قالوا يا شيخ هو طلب المناظرة فنرجو. قلت له اخواننا انا اقول شيء، قاعدة عمر الذهبية أحيو الحق بذكره وأميت الباطل بتركه. مجرد أن أناظره فأنا أرى أنه على حق في بعض أمور أنا لا أراه إلا حشرة من حشرات العلمانية يطير في الهواء وينتهي أمره كما انتهى أمر الآخرين. أنتوا ليه تخلوا اللي ما يعرفش يعرف والذي لم يفهم يفهم وتهز الثوابت في قول. أول ما تلاقي واحد يهز الثوابت في دين الله من كتاب أو سنة وتلاقيه لا يكره صحيح البخاري إلا منافق، ولا يكره أبا هريرة إلا منافق، سبحان الله. تهز في الثوابت ويبتدي يهز في الحدود ويهز في القواعد الأساسية في الإسلام، وبعدين يلمس العلماء ويلمس الفقهاء. طب أنت عايز بعد كده إيه؟ كيف تجلس معه؟ ما هي الآلية؟ سبحان الله. ده في ناس عندها في نفسها شيء من سيدنا علي أنه قبل التحكيم. ما هو بلاشن. أنا الآن واحد من الإخوة الحاضرين من أولادي قال يا شيخ الساعة دي ملكي أنا. يا راجل ده أنا مشتريها وعندي يعني ما يثبت هذا. لا لا لا لا لا أنا أقول لك الساعة دي ساعتي. طب إيه رأيك نحكم الإخوة؟ يبقى بدأت أنا إيه أتزحزح عن قناعتي بأن الساعة إيه. يبقى أنا أتزحزح وأجلس مع واحد زي كده عشان يبتدي يهز في الثوابت، يبقى أنا بثبت له شيء. وفي فريق آخر لا والله لازم نضحك الحجة بالحجة، نحن عرب أصلا أو المسلمين لا يجيد لا أدب الحوار ولا أدب الخلاف، لكن احنا للأسف الشديد نجيد الصوت العالي والصوت المرتفع. الحسن البصري قال أننا ونبطن أمي لما نادى الملك أشقي أم سعيد لم أعرف الإجابة، ولما يمسك ملك الموت روحي ويقول من راق لا أدري مع من أرقى. أخاف ولا ما خافش؟ المهم الصالحين يخافوا، احنا مش خايفين. مش عارف ليه هو في ايه الامن والامان اللي عندنا ده، يعني جاي منين؟ يعني ايه الدليل؟ لا حد بس يديني دليل انه يعني امن مطمئن لهذه الدرجه. الله يرضى عن عمر يعني ويرضى عن الصحابه. صنع البكاء في عيني عمر خطين كقبال النعل الذائبين من شده البكاء، سبحان الله. طب الموقف الثالث يا بصري، قال أما الموقف الثالث عندما ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، لا أدري مع من أدخل. في ثلاث مواقف هو مش عارفها، ولذلك الرسول يتوضأ مرة يوضئه أنس. أنتوا معاكم دقيقتين كمان؟ طب دقيقة ولا سحرش خلاص سبحان الله ناموا مني. المهم فسبحان دقيقة فيوضئ الرسول أنس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يقع على يديه من الإبريق وماء آخر يقع من أعلى، فنظر فإذا أنس يبكي. ما يبكيك يا أنيس؟ كان يدلله. قال يا رسول الله أنا الآن معك أوضئك وأخرج معك وأشرف بخدمتك منذ أن كان عندي من السنين 10، أما إذا جاءت الوفاة. شوف الله دخل الباب اللي ايه كل الناس داخله، ها انت سوف تكون في اعلى عليين وانا اين اكون؟ عايز انس ايه؟ شيء ايه يطمئنه. اين القاك يا رسول الله؟ انا قبلك في المقابلة تبقى فين؟ الاجتماع معاه يكون اين؟ يقول يا انس تجدني عند مواطن 3، لما تقوم القيامة هتجدني في احد المواطن دي. عند الميزان ايثقل ام يخف، وعند الصراط ايمر ام يسقط الناس يعني عند الميزان، وعند تطاير الصحف من قبل أباليمين تأخذ ام باليسار. ثم قال يا انس أجلس على يسار العرش تجاه النار، والخليل إبراهيم على يمين العرش تجاه الجنة. كأن أنس الله يرضى عنه غار. قال كيف يعني حبيبنا أشرف خلق الله على يسار العرش بس على النار؟ قال ولما لا تكون أنت على يمين العرش تجاه الجنة؟ قال كيما أرى الذاهبين من أمتي إلى النار فأشفع لهم عند ربي. شوف الحنان وصل إلى درجة إيه. متى تكون حنونا؟ متى تكون عطوب بالمسلمين؟ متى تمسك لسانك ان اخوك اللي ظلمك مش هيدخل الجنة، وعمك اللي ظلمك مش هيعرض على الجنة، وعمي الله يرضى عليك، والله الذي لا اله الا هو المفاتيح ليست معك وليست معي وليست مع احد ابدا، انما رضوان خازن الجنة واقف على الباب يدخل من يأذن الله له بالدخول، اللهم ادخلنا اليه يا رب العالمين. احبتي في الله، بايجاز بسيط، انت في اللحظات الاخيرة ماذا انت فاعل؟ توقف وقفة مع نفسك، قف مع مرآة نفسك وكن صادقا، قل والله انا الشيخ اليوم دخل فينا شمال وقال ان احنا خدج ايمان، يعني ناقص الايمان وناقص النمو الايماني، واحنا عايزين نكمل ايماننا لان رمضان قد ولى، خلاص هذا امر الله، خلاص كل مخلوق سيفنى، كل حي سوف ينسى، ليس يبقى غير وجه الله ابقى، ما في شيء ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كله ينتهي ورمضان ينتهي، بس الفكرة، الفكرة هو سوق اقيم وانفض، ربح من ربح وخسر من خسر، اللهم اجعلنا من الرابحين. طيب ايه البرنامج؟ برنامج بسيط جدا، انا عندي فرائض ونوافل. في واحد بدأ يصلي وعنده 30 سنة، يبقى انا علي كم سنة؟ 15 سنة. يعمل فيها ايه؟ دين في الرقبة. الحنابلة فقط قالوا ان ما عليهوش صلوات اللي فاتت لا يقضيها ولا غيره، لان ايه؟ لان خلاص يستأنف عمل يكثر من النوافل. هذا رأي بعض من الحنابلة، لانهم يعتبروا، خلي بالك، ان الذي لا يصلي خرج من الملة، سواء هو متكاسل او منكر. لكن الائمة جمهور العلماء قالوا لا، المنكر خارج من الملة، لكن المتكاسل يعني يعوض هذا. طبعا انا اقول للمتكاسل، انا اتكاسل عن العمل في الشهر كم يوم؟ يوم يومين. لكن لو غبت عن العمل 10 سنوات العمل ينتظرني؟ يبقى انا متكاسل ولا مستعبط ولا اهبل البعيد؟ واخد بالك انت؟ في واحد يتكاسل عن عمل 10 سنين، هو متكاسل عن العمل مع الله 10 سنوات. على كل لا حل ان شاء الله، الحق نفسك، هعمل ايه اليوم وانت قاعد معايا؟ وان شاء الله رب العالمين، انا زمان مثلا يعني يقول في نفسه كده، كنت انام عن صلاة العشاء، كنت لا اصلي الصبح، كان العصر يعدي علي وما صليهوش. المهم احسب بالتقريب كم سنة اهملت، ومتى بدأت بالمواظبة على الصلوات الخمس؟ يوم كذا. يبقى اذا كم سنة علي؟ طيب هنوي الان ان العشر سنوات التي لم اصليها من سن 15، من سن البلوغ لسن 25، مع كل فرض فرضا او فرضين، ونحلها حل اسهل، قبل الفجر بنصف ساعة، اديك تعودت في رمضان ان تستيقظ، قوم نصف ساعة صلي يومين ثلاثة اربعة من اللي عليك، ففي السنة بتخلص 3 سنين 4 من اللي عليك، بعد 3 4 سنوات يكون قد انهيت ما عليك، مع كل صلاة صلاة خير وبركة. ان صليت صلاة واحدة او نويت الان ان تصليها وادركتك المنية قبل صلاة العصر، سوف تحشر بين يدي الله يوم القيامة وكأنك صليت عمرك كاملا. ان الاعمال بالايه؟ بالنية، بس اصدق النية، اصدق النية، ادي الصلاة. طيب احيانا ناس كانت لا تجيد الوضوء، كان يصلي بوضوء غلط، وبعدين يروح ماسح على رأسه، وبعدين يروح يجفف اعضاؤه، وبعدين ايه؟ يغسل رجليه. يقول له وضوءك باطل يا بطل، بطل وضوءك، كمل وضوءك كاملا، واغسل العضو اللاحق قبل جفاف العضو السابق. مش تغسل وجهك والهاتف ترد عليه ازيك ابو فلان عامل ايه، اصلا انا كنت اتوضى عشان الحق العصر، الله يبارك لك، وازاي العيال، وازاي ام العيال وابو العيال، وجهك جف، تروح راجع وغسل ايه ذراعك، لا ده انت الوضوء عمل متكامل، كما الصلاة عمل متكامل. الصلاة لا تقطع الصلاة الا لخوف على طفل، خوف على اعمى يقع في حفرة، في خطر معين، الولد بيحط ما العيال سبحان الله العظيم، الله اكبر عليهم، ربنا يهديهم لكم يا رب ان شاء الله، يعني شوف فين الفيشة بتاع الكهرباء يحط في اصبعه، وما بالظبط لما امه تبدأ في الصلاة، ليه؟ ما عشان يشغلها، ما الشيطان يقول يلا حط اصبعك، ستة دماغها لا اله الا انت سبحان، ما مش اصبح فؤاد ام موسى فارغة، ما لا تعمل ايه؟ طب بالله عليك مسكين. فاذا انا اصحح ما علي، انا علي زكوات، علي ايام صيام. الزوج عندك امها الله يرضى عليها من فقهها وليس عندها فقه، قالت لها يا بنتي لما ترضعي ما تصليش ولا تصومي قبل 40 يوم. طيب يا ام محسن هي انقطع الدم عندها بعد 10 ايام تعمل ايه؟ تقول لها هم 40 يوم. ستي قالت لي كده، بس ابو حنيفه ما قالش كده. خلي بالك انت دي مش تبع ابو حنيفه ولا تبع ست مسعده، اللي يعجبك. عايز تمشي تبع مسعده لن تسعد كثيرا، عايز تمشي تبع ابو حنيفه ان شاء الله ربنا ايه ربنا يكرمك دنيا واخره باذن الله. الصلاة للمرأة النفساء بانقطاع الدم، حتى قال الشافعي لو انقطع الدم بعد لحظة من الولادة وجب ان تغتسل وتصلي، ولا تسقط الصلاة الا عن ميت او مغمى عليه، بس فقط تسقطش الصلاة ابدا عن حد. فهذه الصلوات، هذه الزكوات، هذه ايام الصيام سبحان الله. ثم الله سبحانه وتعالى جعل لي تبعات على العباد. كم من اناس قد اغتبت، اول كده يا رب انا لا اذكرهم يا رب لكثرتهم. ف يعني اختم ب... ب... بالشافعي طبعا ندعو الله ان يتحمل التبعات بقصة الشافعي لما يقول ايه استعصت علي نفسي القيام ليلة، يعني دي يقوم الليل ايه، فذهبت الى وكيع يا شيخ يا استاذ استعصت علي نفس القيامة هذه الليلة. قال يا شافعي قيدتك ذنوبك. شو التعبير؟ الذنوب عملت له ايه؟ ها؟ قيدته فين؟ في الفراش. خرج النشيط. قال فعدت ابحث عن الذنب الذي صنعت. شوف الكلمة الخطيرة. احنا نبحث عن الذنب اللي ايه؟ الذي لم نصنع. صح ولا لا؟ مش كل يومين يطلع لنا المهدي المنتظر، المهدي المنتظر، احاديث المهدي المنتظر لم يأتي بها نص صريح، وان كان صريحا فغير صحيح. الامة مش منتظرة حد ينقذها، الامة تنقذ نفسها خلاص. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. خلاص انا مش خايف من المهدي المنتظر، انا بخاف من المهدي غير المنتظر اللي بيطلع لنا كل شوي سبحان الله. المهم الشافعي قال بحثت ما الذنب الذي ارتكبت؟ قال ذكرت انني منذ ايام دخلت المسجد قبل الفجر رأيت شابا يصلي وينتحب في البكاء، الخشوع خده فبكى. قلت في نفسي حري بهذا ان يبكي في بيتي، ما فيش داعي للرياء والمنظرة والبكاء قدام الناس. فعلمت اني قد اغتبته، فذهبت الى المسجد باحثا عنه حتى وجدته بفضل الله فاستسمحته فعفى عني فعدت الى قيام الليل مرة اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله. قبلتكم وحضنتكم ونشوفكم في العيد ان شاء الله باذن الله، ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله.